السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من تفسير سورة مباركة، سورة إبراهيم عليه السلام، إلى أن انتهينا في الآية الثالثة، وصلنا إلى الآية 23 منها، وننتقل إلى الآية التي تليها وهي 24. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات، بعد أن بين أحوال الفريقين السعداء والأشقياء، ومن جملة ما أخذناه في الأخير، وقال الشيطان إلى آخره ما تكلم أو ما حور مع أصحاب النار، ثم بعد ذلك بين وأدخل الذين آمنوا إلى آخره في هذا السعداء وبما قبله من الآيات الأشقياء، ثم بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات مثلا بين به الفريقين، بين به الفريقين حال الفريقين، فقال سبحانه وتعالى: ألم تر يا محمد، ألم تعلم، ألم تنظر، ألم ترى أيها الإنسان، الخطاب يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو لجميع من يتأتى منه الرؤيا. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، كيف بين الله سبحانه وتعالى مثلا ماذا؟ كلمة، هذا بدل، كلمة طيبة، كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة طيبة مثلها في قلب المؤمن، أو مثلا كلمة طيبة يعني هو نفس المؤمن، حاله مؤمن مثل بهذا، أو الكلمة الطيبة هي التوحيد، كلمة طيبة كشجرة طيبة، كشجرة طيبة وهي النخلة أو المؤمن نفسه، وهي النخلة أو المؤمن نفسه. ضرب الله مثلا بهذا للمؤمن ولأعماله وما يعود عليه من نفع أعماله في الدنيا والآخرة. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصلها ثابت لا يتزعزع ولا يتحرك ولا ينجرف، أصلها ثابت وفرعها في السماء أي مرتفعة إلى السماء، وهذا مثال للعبد المؤمن. العبد المؤمن هو الشجرة الطيبة، وعمل هذا إيمانه في قلبه هكذا، ثم ينبثق أو يصدر منه الأعمال الصالحة ويرتفع إلى الله سبحانه وتعالى، يرفع عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يرفع عمل المؤمن هكذا ويعود نفعه عليه، كما أن النخلة تثمر ويكون رأسها إلى السماء ويأتي ثمرها فيستفيد منها الناس جميعا، كذلك المؤمن الممثل والمشبه بها فائدة عمله يعود عليه في الدنيا والآخرة. كشجرة أصلها وفرعها في السماء تؤتي أكلها، أي تؤتي تلك الشجرة أكلها أي ثمارها كل حين، أي كل وقت، كل يوم، كل شهر، كل سنة، في خلاف على كل حال، والأولى أن نقول كل وقت، صباحا ومساء، طرفي النهار، في آناء الليل وأطراف النهار، وكلها تؤتي أكلها. فالمسلم ينتفع بعمله طول حياته، طول حياته ثمرة بركة عمله يعود عليه ويتمتع به، فما بالك في الآخرة. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أي بأمر ربها، وذلك ليس إلا لله سبحانه وتعالى، هو الذي جعله أصلا طيبا ثم أثمر عمله ثم نفعه بذلك بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال ويبين الله الأمثال للناس لماذا؟ لعلهم يتذكرون، أي لعلهم يتعظون بتلك الأمثال فيتمسكون بالدين ويتمسكون بالتوحيد ويتمسكون بمحمد وسنة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، لعلهم يتذكرون. ثم مثل الفريق الثاني وهم الأشقياء، ومثل كلمة خبيثة، كلمة خبيثة وهي كلمة الكفر والشرك، كلمة خبيثة كمثل كشجرة خبيثة، وهو الحنظل، يقولون حنظل أو الشجرة خبيثة مطلقا، كشجرة خبيثة اجتثت أي اقتطعت واستوصلت من فوق الأرض، ما لها قرار يعني من فوق الأرض، ليس لها يعني عروق ينزل في الأرض، وإنما هي فوق الأرض، من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها من ثبات، بل تنجرف وتزول في أقرب وقت. كذلك الكافر يعمل لو عمل عملا أمثال الجبال هكذا لا يستفيد منه بشيء، لأنه منهار، لأنه قدمنا إلى ما عمل من عمل، لا ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا لا يستفيد منه بشيء. وأما المؤمن قلت أو كثرت ضعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فلذلك قلت عمله أو كثرت هو المنتفع بها في الدنيا والآخرة. فبين الله سبحانه وتعالى بضرب مثل للفريقين، للسعداء والأشقياء، إتماما لما سبق من الآيات المبينة لحال الفريقين. يقول الشارع هنا، قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله مثلا كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله، كلمة طيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله، كشجرة طيبة وهو المؤمن. على هذا التفسير شجرة الطيبة هو المؤمن نفسه، والمؤمن نفسه ليس شجرة أخرى كما سيأتي قول آخر، أصلها ثابت، يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن دائما في قلبه، هذا مستقر وثابت لا يتزعزع ولا يتحرك، وفرعها في السماء، ويقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء، وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير عكرمة وقتادة غير واحد، إن ذلك عبارة عن المؤمن كشجرة طيبة عن المؤمن، وقوله الطيب كشجرة عن المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح، وإن المؤمن كشجرة من النخل، وهذا تشبيه بالنخلة، لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال هي النخلة، إذن فشجرة طيبة على هذا النخلة، لكن في الآخر التشبيه للمؤمن مثل بها بالنخلة ثمرتها طيبة وتؤتي كل حين ثمرها، كذلك المؤمن. قال روى البخاري، وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني عن شجرة تشبه أو قال كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا يعظم ولا ينقطع فيئها ولا ينقطع ثمرها ولا يعدم ظلها تؤتي أكلها كل حين أي كل وقت. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر ففطنة من حضر لديه من الصحابة رضي الله عنه، وذلك أنه أوتي بجمار، جمار هذا جمار النخل، فوزعه بين الناس فأكلوا، وبعد فترة وجيزة سألهم عن هذا السؤال فما انتبهوا، قالوا يا رسول الله حدثنا ما هي، وقلوا ابن عمر أنا فهمتها لأنه استدل بما مضى من توزيعه من الجمار أنه يريد نخلته فامتحانهم بها، فقال أخبروني بذلك، فقالوا ماذا، قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، وقع في نفسي أنها النخلة لأنه استدل بما سبق في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فهذا في احترام للأكابر، يعني أنا صغير ما يمكن أن أتكلم أمام هؤلاء أفاضل الصحابة رضي الله عنهم. قال إذا أنا أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا وسكتوا قالوا ما علمنا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قمنا أي من ذلك المجلس يقول ابن عمر، قلت لعمر أي لوالده يا أبتي والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة، أنا عرفت هذا السؤال جوابه، قال ما منعك أن تكلم طيب إذا أردتها، قال لم أركم تتكلمون أنتم ساكتون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا أمامكم. قال عمر عند ذلك تأسف لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، تمنى أن يكون ولده أن يجيب في السؤال لأن هذا يدل على نجابته وعلى دقة فهمه، فيكون أمام الناس ظهر فضل ولده، فلذلك قال لو قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، يعني لا حياء في العلم، لا حياء، يستفاد منه أنه لا حياء في العلم، وإنما الحياء له محل هذا لا حياء في العلم، هذا مراد عمر رضي الله عنه. قال وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، هذا هو السبب، فأتي بجمار فقال من الشجر شجرة، أي بعد أن قسمه بين أصحابه وأكلوا منهم، قال إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، ابن عمر يعني، فسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، أخرجاه أي شيخان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقها مثل المؤمن، قال فوقع الناس في شجر البوادي، بعضهم أجاب شجر كذا شجر كذا ولكن ما أجابوا بالنخلة، يعني حجب عنهم ذلك شجر البوادي، ووقع في قلبي أنها النخلة فاستحييت حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من النخلة، أخرجاه أيضا. وقوله تعالى تؤتي أكلها كل حين معناه قيل غدوة وعشية، هذا تفسير لبعضهم، وقيل كل شهر، وقيل كل شهرين، وقيل كل ستة أشهر، وقيل كل سبعة أشهر، وقيل كل سنة، وهذا كله لا يستند إلى دليل بل كل بما ظهر له. والظاهر يقول الشارع من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار، كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين. إذن نقول تؤتي أكلها كل حين أي كل وقت، ليلا ونهارا، شهرا وسنة إلى آخره، فهذا مثل المؤمن. وأما ست شهور أو سبع شهور أو شهرين هذا مما لا دليل عليه أقوال. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة، قال وقوله بإذن ربها أي كاملا حسنا كثيرا طيبا، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقوله ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات، وشبه بشجرة الحنظل لأنها خبيثة كريهة الريح طعمها مر. اجتثت أي استؤصلت وقطعت معناه من فوق الأرض ما لها من قرار، أي لا أصل لها ولا ثبات. وكذلك الكفر لا أصل له ولا فرع، ولا يصعد للكافر عمل ولو عمل أعمال الثقلين من البر وصلة الرحم وغير ذلك، لا ينفعه ذلك ولا يتقبل منه شيء. نعم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يبين الله سبحانه وتعالى بعد أن بين حال السعداء والأشقياء وضرب للصنفين مثلا رائعا، بين لنا أن هذا كله بأمر منه سبحانه وتعالى، لا بأمر آخر، لا بهؤلاء ما كانوا سعداء بأنفسهم وهؤلاء ما كانوا أشقياء بأنفسهم، إنما بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا يتعلق بما قبله من الآيات. ويقول الله سبحانه وتعالى هنا يثبت الله الذين آمنوا، الذين آمنوا يثبتهم الله سبحانه وتعالى في الحياة بالقول الثابت، أي بالقول الثابت الذي لا يزول ولا يتزلزل ولا يتزحزح، قول الثابت وهو التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا لا يزال يستمر عليه موقنا مصدقا مؤمنا بربه يقول لا إله إلا الله، وفي الآخرة وكذلك أيضا في الآخرة إذا دخل القبر يقال له أول ما يقال من ربك، يقول الله ربي، يعني ثبته بالقول الثابت، ألهمه الله سبحانه وتعالى مع طول المسافة. هذا انتقل من دار إلى دار أخرى لا صلة لها بالدنيا، وكان في ولو كان في الدنيا من أعلم الناس وأفصح الناس لا يستطيع أن يجيبه إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فإذا وفقه الله سبحانه وتعالى يقول ربي الله دين الإسلام إلى آخر ما يقوله في الآيات الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين، الظالمون يضلهم الله سبحانه وتعالى ولا يوفقهم للخير، بل يتتعتون ويقولون سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ثم يضرب مطرقة يهدي عنه، لا يهديهم الله لطريق الحق والجواب. ويفعل الله ما يشاء، لا مكره له ولا آمر له ولا مكر عنه، الله سبحانه وتعالى يفعل هذا بإرادته وفضله، وهذا بإرادته وعدله، كل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فبين أن السعادة والشقاوة وأن حال المؤمنين وحال السعداء وحال الأشقياء كلها بأمر من الله سبحانه وتعالى وبمشيئة منه لا بشيء آخر. يقول هنا الشارع روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورواه مسلم أيضا وبقية جماعة كلهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، أي الذين يدفنونه في القبر تولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرعان عليهم، أي وهم ما فارقوا القبر وإنما انتهوا من دفنه وصبوا عليه التراب وسووا عليه التراب ثم أرادوا أن يرجعوا، ولا يزال قرع نعالهم يسمع له، ففيه أن الميت يسمع قرع النعال. فقال في ذلك الوقت يقول قال فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله بمقعد من الجنة. أي يفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة، ويقولون له لهذا المؤمن: هذا مقعدك من النار، قد أبدلك الله هذا المكان من الجنة، ويشيرون إليهما جميعا. هذا فضل من الله عليك يعني. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، أي يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا، يعني يفسح مد البصر 70 ذراعا، رواية مختلفة. ويملأ عليه خضيرا إلى يوم القيامة، يكون أخضر ما من لون الجنة يعني. رواه مسلم وأخرجه النسائي. وروى الإمام أحمد عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن فتان القبر الذين يفتنون المقبور المدفون في القبر، هل سمعت ذلك شيئا؟ قال: فتان القبر. فقال أي جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الأمة، الأمة الإسلامية، تبتلى في قبورها، وابتلاء هذا الذي يأتي، ابتلاؤها هذا الذي يأتي، ليس أمرا آخر. ما هو؟ فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه، جاءه ملك يعني شديد الانتهار يفزعه، لكنه ما يفزعه هو. قال: فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: أقول إنه رسول الله وعبده صلى الله عليه وسلم. فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار، قد أبدلك الله، قد أنجاك الله منه، وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار، مقعدك الذي ترى من الجنة. فيراهما جميع كليهما، مقعده من النار ومقعده من الجنة. فيقول المؤمن عند ذلك: دعوني يعني دعوني أبشر أهلي الذين في الدنيا بما لاقيته وبما وجدته من البشارة بالجنة النعيم. ويقال له: اسكن، أما هذا فلا، وقته لسه، أما هذا فلا، نم نوم صالح، نوم رجل صالح. قال: أما هذا لا يمكن. قال: فيقال له: اسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. هذا جوابه: أقول كما يقول الناس. وهذا ليس جوابا، إنما هو لشدة هوله. فيقال له: لا دريت، وهذا مقعدك الذي كان لك من أجل في الجنة، قال أبدلك الله، قد أبدلك بكذا بمكانك، قد أبدلك مكانه مقعدك من النار. قال جابر رضي الله عنه: وهذا معنى قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون فردوسهم فيها خالد. يعني كل أحد عنده مقعد في الجنة ومقعد في النار، المؤمن والكافر. فأما المؤمنون فإنهم يعني يأخذون ما قدر لهم أو ما عملوه بأعمالهم الصالحة، ثم يرثون ما تبقى من دور أهل النار. وأما النار بالعكس فيكون مأوى أصحاب الجحيم. قال: فسمعت، قال جابر رضي الله عنه: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد في القبر على ما مات، على ما مات عليه يعني، المؤمن على إيمانه لأنه مات على الإيمان، والمنافق على نفاقه، بإسناد صحيح بإسناده، وإسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، هكذا يقول الحاكم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت تحضره الملائكة، أي إذا مات ويعني ودنا أجله يعني صار محتضرا، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي، أي يقول ملك الموت لروحه: اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب، يعني كان مؤمن يعني، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، هكذا يبشر المؤمن. قال: فلا يزال يقال له ذلك حتى تخرج أي من جسده جميعا، ثم يعرج بها إلى السماء، أي يصعد بها الملك، الملائكة، مجموعة من الملائكة يصعدون بروح المؤمن إلى السماء، إلى السماء. فيستفتح لها: افتح لخازن الجنة، فيقال من هذه؟ فيقال هذا الفلان، فيقولون مرحبا بالروح الطيبة، كان في الجسد الطيب، يقول خزنة الجنة، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، إلى هناك ترفع روحه. وإذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. فلا يزال قالوا لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها، فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كان في الجسد خبيث، لا تفتح لهم أبواب السماء. هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، يعني روح المؤمن تفتح له أبواب السماء إلى العرش، وأما المنافق الفاسق الفاجر هذا لا تفتح لهم أبواب السماء، بل يرمون. قال إلى السماء، كانت الجسد خبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء، فيرسل من السماء، عند ذلك ترمى. ثم يسير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول، ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول، ورواه النسائي وابن ماجه. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها. قال حماد فذكر من طيب ريحها، فذكر المسك، وذكر المسك. قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تأمرينه بالعبادة، يعني وينطلق بها إلى ربه عز وجل، فيقول انطلق به إلى آخر الأجل، ردوه إلى القبر. وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد وذكر من نتنها، وذكر مقتا، ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، قال فيقال انطلق به إلى آخر الأجل، ردوا إلى قبره إلى سجين. قال أبو هريرة رضي الله عنه فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة، أي كساء كان لابسها، كانت عليه على أنفه استقذارا كما يفعل الملائكة، يعني غطى النبي صلى الله عليه وسلم أنفه، يعني إشارة إلى نتن ريحي هذا الكافر. هكذا فأراهم الراوي. وروى ابن حبان في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن إذا قبض أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، فيقول نخرج إلى روح إلى روح إلى روح إلى روح إلى إلى روح الله، فتخرج كأطيب ريح مسك، حتى إنه لا يناول بعضهم بعضا، يشمونه، أي يشمون هذا المؤمن، يشمون الملائكة حتى يأتوا به باب السماء، فيقولون ما هذا الريح ما الطيبة التي جاءت من قبل الأرض، ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك، حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، يعني تلتقي أرواح المؤمنين بالروح الجديدة التي ماتت قريبا، فلهم أشد فرحا به المؤمنون، إخوانه الذين سبقوه بالموت يفرحون بقدومه أشد فرحا من قدوم الغائب الذي غاب عدة سنة وجاء بلده وفرح أهله وأهل بلده، وهؤلاء يكون أشد من ذلك، فيفرحون به فرحا من أهل الغائب بغائبهم، فيقولون ما فعل فلان، كلهم تركوا في الدنيا أصحاب وأولاد وأزواج، كل يبدأ يقول ما فعلت زوجتي، ما فعل ولدي، ما فعل فلان، يسألونه حبة حبة. قال فيقولون دعوه، ثم يتناصحون فيما بينهم، هذا شدة كرب الموت أزعجه، خلوه يستريح، دعوه لا تسألوه، دعوه حتى يستريح، فإنه كان في غم، في غم الكرب الموت، فيقول قد مات، عند ذلك يجيبهم فلان مات، فلان مات، فلان تزوجت، فلان قال إلى آخره ما يقوله، فلان مات، أما أتاكم فلان قبلي مات، أما أتى إليكم، لماذا تسألون؟ فيقولون ذهب به إلى أم الهاوية، نسأل الله العافية، يعني معنى ذلك أن ذلك الميت الذي سألوا عنه كان من أهل النار فذهب به إلى أهل النار ولم يره صاحبه الذي يسأل عنه. وأما الكافر فيأتي ملائكة العذاب بمسح، مسح هذا نوع من اللباس من وبر أو غيره، بمسح فيقولون اخرجي إلى غضب الله، فتخرج كأنتني ريح كريح جيفة، فيذهب به إلى باب الأرض. قال وقد روي أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنهوه، قال فيسأل ما فعل فلان ما فعل فلان ما فعلت فلانة، يسألونه. قال وأما الكافر فإذا قبضت نفسه وذهب بها إلى باب الأرض تقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنتنا من هذه، فيبلغ بها إلى الأرض السفلى أي إلى سجين، الله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يلقوه في سجين. قال وروى الحافظ أبو عيسى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، قال يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، يعني معناه إن أمرنا بأن نفتنك فتنة، وإلا فنه بلغنا أنك مؤمن وأنك كنت تقول في الدنيا، معنى ذلك أنه يعطون يعني يعلمهم الله سبحانه وتعالى ما كان عليه في الدنيا من الصلاح، يقولون لكن هذه سنة الله نسألك كما أمرنا الله بذلك. قال قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسع له في على قبره في قبره 70 ذراعا في 70، وينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، مش أنام وإنما أذهب إلى أهلي فأخبره ما وصلت إليه من النعيم فأخبرهم، فيقولان نم نومة العروس الذي لا يوقظ إلا لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا. قال سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه انضمي تضغطه التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال إن المؤمن إذا حضره الموت شهدت الملائكة فسلموا عليه وبشروه بالجنة، فإذا مات مشوا مع جنازته ثم صلوا عليه مع الناس الملائكة، فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له من ربك، فيقول ربي الله، فيقال له من رسولك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له ما شهادتك، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيوسع له في قبره مد بصره أي بما يراه بصره يتسع له القبر، قبر هذه 3 أذرع أو ذراعين متر، وهذه تتسع إلى ما شاء الله مد البصر. وأما الكافر فتتنزل عليه الملائكة فيبسطون أيديهم بالضرب، يعني والبسط معناه هو الضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت، فإذا أدخل قبره أقعده وأقعد، فقيل له من ربك، فلم يرجع إليهم شيئا وأنساه الله ذلك ذكر ذلك أنساه الله ذكر ذلك. وإذا قيل من الرسول الذي بعث إليكم لم يهتدي له ما يعرفه ولم يرجع إليه شيئا، كذلك يضل الله الظالمين، إذن ويضل الله الظالمين هذا هو، يعني لو كان يحتال في الدنيا لأجاب محمد رسول الله نبي يقول لهم هكذا في الدنيا، لو يعني أخذوه وضربوه ماذا يقول لهم؟ هو محمد رسول الله يعترف، لكن في الآخرة ينسيه الله ما يستطيع أن يقول هو محمد رسول الله، وهذا معناه ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال كذلك يضل الله الظالمين. وقال عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن طاووس عن أبيه ثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في الحياة الدنيا قال لا إله إلا الله. وفي الآخرة المسألة في القبر. وقال قتادة أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، هذا هو تثبيتهم، يعني معنى ذلك بعد أن وفقهم للإيمان يعني ينتج الإيمان الأعمال الصالحة فيستمر على ذلك حتى يموت. قال وفي الآخرة في القبر، وكذلك روي عن غير واحد من السلف. نعم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حال أهل مكة الذين بعد هذه الآيات كلها يسمعون ويعون ويحفظون ويعرفون اللغة العرب لغة القرآن ومع ذلك لا يهتدون. فقال الله سبحانه ألم ترى، أي ألم تنظر، ألم تعلم، وهذا تعجيب، تعجب من هذا معناه تعجب. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وهم أهل مكة ومن دان بدينهم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نعمة الله، والتوحيد نعمة الله، والإسلام نعمة الله، والقرآن الكريم نعمة الله. بدلوا هذا كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، ساقوهم من مكة إلى بدر وهلكوا هناك جميعا وصاروا في دار البوار وهو الهلاك وهو نار جهنم. هؤلاء ألا تعجبون من هؤلاء؟ يعجبوا معناهم، تعجبوا من هؤلاء. والمفروض أول من يستمتع بهذا الإسلام وبهذا القرآن وبهذا النبي الكريم هم هؤلاء، لكنهم عكسوا، قلبوا المسألة فهلكوا فصاروا في دار البوار جهنم بدل جهنم دار قومهم جهنم وأحل قومهم جهنم يصلونها أي يدخلونها ويقاس نهرها وبئس القرار هي وبئس القرار جهنم. قال وجعلوا لله أندادا، هذا هو سببه، وجعلوا لله أندادا أي شركاء، ند جمع ند أنداد، وليضلوا عن سبيله، ليضلوا ليضلوا قراءتان، ليضلوا عن سبيل أي ليهلكوا عن سبيله، ليضلوا غيرهم عن سبيله، يحتمل هذا وهذا. قل يا محمد لهؤلاء لقومك الذين يسمعون هذا تمتعوا قليلا، معناه هذه الحياة الدنيا تمتعوا، فإن مصيركم أي لأن مصيركم إلى النار، أي لأن مرجعكم إلى نار جهنم. وهذا تهديد، تهديد ووعيد، وكذلك أيضا يعني هم إذا سمعوا مثل هذا ربما يتوبون عن ذلك، فلذلك قال هددهم واذكر وعيدي لهم، وذلك تمتعوا قليلا أيام حياتكم ثم مرجعكم إلى النار. قال البخاري رحمه الله تعالى قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا أي ألم تعلم، ألم تعلم معناه ترى من الرؤيا بالنظر، بالنظر لا بل رؤيا قلبية، كقوله ألم تر كيف، ألم تر إلى الذين خرجوا، البوار معناه الهلاك، وبار يبور بورا، وقوم يعني وقوما بورا كذلك أيضا هلكا هالكين معناه. عن ابن عباس رضي الله عنهما ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، هم كفار أهل مكة، من هم هؤلاء؟ كفار أهل مكة. وقال العوفي عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية هو جبلة بن الأيهم، هذا كان منافقا، والذين اتبعوه من العرب أي كفروا فلحقوا بالرومي. والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول مطلق أهل مكة ومن دان بدينهم كذلك أيضا، وإن كان المعنى يعم جميع الكفار، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس، فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة وهم المؤمنون، ومن أبى ومن ردها وكفرها دخل النار. إذن نعمة الله تعالى هو محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الإسلام وما جاء به من القرآن الكريم، هذه هي نعمة الله، لكنهم جحدوها وتركوا العمل وتركوا اتباعها فدخلوا فصاروا في دار البوار. قال رحمه الله تعالى: وقوله وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، أي جعلوا له شركاء عبدوهم معه ودعوا الناس إلى ذلك ليضلوا الإضلال. ثم قال تعالى مهددا لهم ومتوعدا لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا قال وعده: والتمتعوا فإن مصيركم إلى النار، أي يعني مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا ما تشاءون، يعني فمهما يكن من شيء فإن مصيركم إلى النار، أي مرجعكم وموئلكم إليها، كما قال تعالى في آية أخرى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى أيضا: يعني متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هكذا الله سبحانه وتعالى بين الوعيد الشديد لمن أبى وتمرد. نعم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن بين بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدد ويتوعد هؤلاء المجرمين الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يقول: أما العكس وهم السعداء فهذه يعني أوامره التي تتوجه إليهم. قل لعبادي الذين آمنوا ماذا؟ يقيموا الصلاة. المقول أقيموا الصلاة، لماذا؟ فإذا أمرت فإن أمرتهم يقيموا الصلاة، هذا جواب لمقدر للجواب للمقول. وقل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة، هذا جواب يقيموا الصلاة وينفقوا. قل لهم أنفقوا ينفقوا، يعني ينفقوا وينفقوا مما رزقناهم، أي مما أعطيناهم سرا وعلانية، أي في خفية وفي جهر، فهذا معناه أن الصدقة تعم جهرا وسرا. وقد بين الله سبحانه وتعالى هناك في سورة بقرة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتطوعوا الفقراء إلى آخره، يعني معناه أنه أباح أن يتصدق جهرا وأن يتصدق سرا، لكن صدقة السر أفضل من صدقة الجهر. ولكن أحيانا يكون يعني صدقة الخير صدقة العلانية أفضل، وذلك فيما إذا يقتدي به الناس، إذا تصدق جهرا على مسكين ويراه الناس يقتدون به فهذا طيب ويكون أفضل من السر. وإذا يؤم الحالين سرا وعلانية، ومن قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة. ولذلك وصفه بقوله: لا بيع فيه، ما في بدل، لو أراد أن يبيع شيئا لا يستطيع في ذلك اليوم، ولا لا بيع فيه ولا خلال، أي مخاللة يعني مصادقة. لا الأخلاء يومئذ بعض بعض عدو إلا المتقين، يعني معناه لا ينفعه صاحبه، إنما ينفعه عمله الصالح، فإذا نفعه عمله الصالح وقصر به العمل ينفعه أخوه الصالح، هذا مخاللة بين المؤمنين. يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هكذا بين الله سبحانه وتعالى. المؤمن ينفع أخاه المؤمن في الآخرة، لكن بشرط أن يكون مؤمنا مستقيما موحدا، وأما خلاف ذلك فهم أعداء بعضهم بعض، عدو بعض. الأخلاء والذين تتخاللوا في الدنيا، الأخلاء، هكذا بين الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أن المخاللة ما تنفع لمن لم يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك قال: ولا مخاللة، إذا لا ينفعهم صداقة ولا شفاعة الشافعين، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول الله سبحانه وتعالى: آمرا عباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقات على القرابات والإحسان إلى الأجانب. والمراد بإقامتها هي ما معنى إقامة الصلاة؟ يفسرها الآن يقول: والمراد بإقامتها هو المحافظة على وقتها، لا تفوت الصلاة من وقتها وعلى وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها، يكون خاشعا في صلاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذي لا يخشع هذا ما في فلاح، ما ينتفع من ذلك. إنما الصلاة التي لها روح وهو خشوع روحها، الصلاة لها روح وذلك الروح هو خشوعها، فإذا أدها بخشوعها مع مراعاة أدابها الظاهرة والباطنة، لكن يشترط أن يتأدب بأداب الظاهرة والباطنة من الوضوء واستقبال القبلة وقراءة القرآن الفاتحة وما إلى ذلك، هذه بعد أن تستكمل ثم خشوع القلب هذا الذي ينفع. فبهذا إذا أدي في ذلك ستنهاه صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ستنهاه صلاته. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا صليت بهذا الشكل فهي مانعة وتستولي على قلبه، فلا يستطيع أن يهم قلبه بما لا ينفعه من المعاصي وارتكاب المعاصي، ما يمكن. فالصلاة هي حصين، حصن حصين للمسلم، لكن الصلاة التي تؤدى بمثل هذا. ولذلك قال بعض السلف، قال لأصحابه: هل منكم من يصلي الصلاة؟ قال: كلنا ما في تارك الصلاة. قال: لا، أنا أسألكم عن قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وصلتم إلى هذا؟ يعني دخلت الصلاة في قلوبكم بحيث تمنعكم عن المعاصي؟ قالوا: أما هذا فهذا الذي أريده، هذا هو المراد. يعني ليس الركوع والسجود والقيام والقعود هذا معتبرا إلا باستكمال شروطها الظاهرة والباطنة وهو خشوعها. قال: وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السر، أي في الخفية والعلانية وهي الجهر، وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم من ماذا؟ من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة، وهو يوم لا بيع فيه ولا خلال، أي لا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه، يعني لو فادى ما يستطيع. كما قال تعالى في آية أخرى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، في سورة الحديد يأتي هذا. وقوله تعالى: ولا خلال، قال ابن جرير يقول: ليس هناك مخاللة خليل، أي أخذ خليل، فيصفع عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخاللته، يعني معناه أن بعض المؤمنين إذا قصرت أعمالهم فإخوانهم الصالحون يعني يشفعون لهم ويتوسطون، فيجبر خلله ويشفعون لهم، وهذا بالعكس ما يجد ذلك. قال: بل هناك العدل والقسط. وقال قتادة: إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها في الدنيا، فينظر رجل من يخالل وعلى من صاحب، يعني إذا صاحبت صاحب أهل خير. ثانيا: لماذا تصاحبه؟ هل لفائدة دنيوية؟ هذا ما ينفع، إنما مخالل لله. اليوم ظلهم بظل، يعني أين المتحبون لجلاله؟ الله سبحانه وتعالى يظلهم بظل فوق جميع الخلق. فإذا صاحبت صاحبا لله سبحانه وتعالى لمحبة الله سبحانه وتعالى، فإن كان لله فليداوم، وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا، يعني لو وجده، قدرنا وجده ما ينفع، ولا ينفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافرا. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجع يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا تنفع لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم منصرون. هكذا بين الله سبحانه وتعالى بأنه لا فدية ولا شفاعة. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نعم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يخبر الله سبحانه وتعالى بعد أن بين فيما مضى ماذا يعني حال السعداء والأشقياء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوعد هؤلاء المشركين، ثم بعد ذلك يبين للمؤمنين ما هو المأمور به من إقامة الصلاة والإنفاق إلى آخره. يقول الله سبحانه وتعالى تثبيتا لهذا الأمر وتثبيتا لعقيدتهم ببيان ما امتن الله سبحانه وتعالى من بعض نعمه الكثيرة الغزيرة. ولذلك قال ألم تر أن الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا نعمة منه سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء مطر ماء فأخرج به أي بذلك المطر من الثمرات رزقا لكم، رزقا لكم من الثمرات، من الثمرات رزقا لكم، من الثمرات بعض الثمرات رزقا لكم، لأن بعض الأثمار لا تؤكل وبعضها يؤكل وكل فيها فائدة، وعلى كلها من الثمرات رزقا لكم. وسخر لكم الفلك على السفن التي تجري في البحر وتمشي، وكذلك في وقت الحديث جاء السفن الطائر والآخر، لتجري في البحر بأمره أي بإذنه سبحانه وتعالى بإرادته، وإلا فالواقع يكون بخلاف ذلك لولا فضل الله سبحانه وتعالى. سفينة وهي من الحديد والأخشاب وإلى آخره ثقيلة، والماء لطيف ومع ذلك تمشي عليه فوق على ظهره، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. وإلا فلو أرخلت فيها حصاة ما تكون فوقه إنما ترسب، فالمفروض مع ثقلها وكبرها وما حملت من الأشياء من العباد من الحيوانات في أول مرة ترسب وتغرق الناس، لكن الله بفضله سبحانه وتعالى تجري لتجري في البحر، أجرها الله سبحانه وتعالى بقدرته فجرت على ما يرام وعلى ما يقصد. قال لتجري بأمري وسخر لكم الأنهار، كذلك أيضا هذا يعني أنهار تستفيدون منه في سقي الأرض وغير وسقي الدواب وسقي أنفسكم وكذا وغير ذلك. وسخر لكم الشمس والقمر، هذه من النعم العظمى، الشمس والقمر سخر لكم أيضا دائبين أي مستمرين إلى يوم القيامة، إلى يوم أن يذهبهم الله سبحانه وتعالى، ما أحد يمدهما شيئا من ما يزيد في ضوئهما أو ينقص من ضوئهما ما في، وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى. فقد سخرهما وسخر لكم الليل والنهار كذلك أيضا، هذا يأتي وهذا يعني جعل لكم الليل لباسا تستريحون فيه وتتركون الأشغال وإلا لو استمر النهار لمات الناس كم في كم أسبوع يموتون. لماذا؟ لأن استمرار الشغل استغنار العمل لا بد ينهك الإنسان ويقتله، فالله سبحانه من فضله جاء بالليل فاستراح الناس وناموا والنوم سباتا راحة لأبدانكم. فلذلك هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. والنهار معاش تعيش فيه وتتكسب فيه وتترزق فيه. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. وآتاكم أعطاكم الله سبحانه وتعالى من كل ما سألتموه، أي من جميع ما سألتموه أعطاكم من ذلك. واختلف المفسرون من هذه زائدة، بعضهم يقول هذا من كل ما سألتموه، يعني كل ما سألتموه أعطاكم، لكن الأولى أن نقول هي للتبعيض، من كل ما سألتموه، يعني الإنسان يسأل يعني من حوائج الدنيا والآخرة كثير، سؤاله كثير، ولكن إجابة الله سبحانه وتعالى حسب المصالح وحسب علمه سبحانه وتعالى بما يصلح العبد. فلذلك إذن بعضه وصل إليكم وبعضه أخره لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. حتى الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال أعطاني اثنتين ومنعني واحدة. إذن معنى ذلك هذا فيه حكمة وهذا فيه حكمة. ولذلك من كل ما سألتم عبر بمن، لأن بعضها الدعوات ما تستجاب ويؤخرها الله سبحانه وتعالى. لا يدعو المؤمن بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطيها إحدى ثلاث: إما أن يعطى عينما سأل، هذا مطلوب، وإما أن يرفع عنه السوء بمثلها، مثل تلك الدعوة كان عنده قدر الله عليه كذا وكذا ثم دفع الله سبحانه وتعالى ذلك بذلك الدعاء. الثالث أن يدخر له في يوم يتمنى أن لو لم تستجب له دعوة في الدنيا. الذي استجيبت دعواته في الدنيا في الآخرة إذا رأى بعض الدعوات التي أخرت عنه وأعطي قال هذا دعوتك في اليوم الفلاني، ما استجيبت لك الآن خذها، فيقول يا ليت لو لم تستجب لي ولا دعوة، يتمنى. ففي ذلك اليوم يكون أحوج ما يكون الإنسان ويعطيه الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن بعض المسؤول حسب المصالح أعطى الله سبحانه وتعالى لكل سائل، حتى للكفار يعطيهم حسب مصالحهم. ويقول ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه بعض النعم التي ذكرها في هذه الآية الكريمة، وإنما نعم الله تعالى كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا إحصاء فيها، لا يمكن حصرها واستعدادها واستفاء أعدادها. إن الإنسان لظلوم كفار. ثم بعد ذلك كله ما هو الواجب؟ أن يحمد ويشكر ويطاع ولا يكفر ولا يعصى، هذا هو الواجب، لأن الذي أنعم عليك بهذه النعم الجليلة الواجب أن تقوم بأداء شكرها. لكنه ماذا؟ بالعكس، إن الإنسان لظلوم، ظلوم لنفسه، ظلوم لعباد الله، ظلوم يعني جميع الأشياء، هذا ظلوم، هذا صيغة مبالغة. إن الإنسان ظلوم كفار، أي يستر نعم الله سبحانه وتعالى بقلب الحقائق، بدل الشكر يكفر، هذا هو كفار. فهذا هو نتيجة هؤلاء الكفار، مع أن الله سبحانه وتعالى لا زالت الآيات تذكر بنعم الله سبحانه وتعالى، فالواجب الأداء، أداء شكرها والقيام بشكرها، لكن الإنسان معرض عن هذا. الكفار يعني قال، يقول يعدد الله تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السماوات سقفا محفوظا والأرض، وخلق لهم السماوات والأرض فراشا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى، ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع، وسخر الفلك بأن يجعلها طافية على تيار ماء البحر، تطفو تكون فوقه، فوق الماء، مع أن الماء جسم لطيف، ما هو إلا السفينة ولا أدنى شيء وضعت عليه يرسب، فكيف بالسفينة الكبيرة؟ لكن الله سبحانه وتعالى بقدرته أمرها يعني بأن تجري، قال على تيار ماء البحر تجري عليه بأمر الله تعالى، وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا، ما هنا إلى هناك، وما هنا إلى وما هناك إلى هنا، وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر.